من صفحة العشاء الجزء الحادي عشر صفحة 351. الدرجة الثالثة من توقيع أرباب الوظائف الديوانية بالديانة المصرية ما يكتب في قطع العادة إما في المنصوري مفتتحا بأما بعد حمد الله أو على قدر المكتوب له في القطع الصغير مفتتحا برسمة رسمة بالأمر الشريف إن انحط قدره عن ذلك. وفي وظائف منها كتابة الدرج بديوان الإنشاء بالأبواب الشريف، وهذه نص التوقيع بكتابة الدرج الشريف كتب به للقاضي تاج الدين عبد الرحيم ابن الصاحب فخر الدين ابن أبي شاكر، وهي رسمة. لا زالت صدقاته الشريفة تشمل نجباء الأبناء، ومبرراته الجسيمة تجزي للولد البار حسن الزيادة وزيادة الحسنة، وهباته الكريمة تقبل بوجه الإحسان على فرع الأصل الأسمى، وترصع تاجه بجوهر فخره الأسنى، وسماته الوسيمة تدمل شد أذر الوزارة الفخيمة بأكفأ نجل سنى الزمان عنان الرئاسة إليه وعليه أسنى. أن يستقر فلان في كذا وكذا لأنها ربي في حجر الرئاسة واجتنى من الروض والمجد الذي أعلى السعد وراسه، ونشأ في محل السؤدد والفخار، وبزغ من بيت تحقت له رفعة الأقدار، وبسق غصن فرعه من أصل ثابت، وسمى بدوح عز في مواطن المعالي نابت، وهما لدى قلمه بانتسابه إلى صراط الكتاب، فنهيك من كاتب لأبي الخلل كابت. تعترف الدولة لسلفه بسالف العهود، وتغترب من منهل تدبيرهم المورود، وتتحلى من تاجهم بأثنى العقود، وتسمو من فخر وزارتهم وزارة فخرهم بما يملأ الوجود بالجود، وتحتال من تصريف أقلامهم وأقلام تصريفهم في روض التنفيذ المجود، فإن ذكرت مآثر جده قصرت عن إدراكها الجدود، وإن شكرت مناقب والده أجله الله ففجرها الباذخ مشهود، وهو بلسان العام والخاص ممدوح المحمود، وإلى معاني خطه تنتهي درجات الصعود والسعود، فلا غرو لهذا الفرع الناجم أن يتتبع أصله وأن يسلك فضائله وفضله وأن يقفو منهجه ويحزو في الكتابة طريقته المبهجة، ويأتي من البراعة بسننها القويم، ويبرز من اليراعة وشي خطه الرقيم، وأن يحلي أجياد المهارق بجوهر تاجه النضيد النظيم، وأن تحلو ألفاظه في الإنشاء حين تمر على الأسماء مرور النسيم، لا سيما وقد ظهرت عليه من مخايل الرأس دلائل، وشرعت له مناهل الآدب والفضائل، وهذا من حزن النشأة ما صار بشكره المثل، وحصل من الاشتغال على كنز المعرفة واشتمل، وغدا جديرا بكل مرتبة إنسانية وكل رفعة هي بأعدائها مبنية، فليبهر ذلك مباشرة يجعلها لباب المعالي مفتتحا، وللزيادة من كل خير سببا كلما أبدى الظهر مساء وضحى، ولينقل في اتباع مهيع المجد عن والده وجده أبقاهما الله تعالى، وليدأب للتحلي بأخلاقهما الحسنة أقوالا وأفعالا، وليبهج الطروس بوشي قلمه، ولينمق المكاتبات ببلاغة كلمه، وليتحد الصون وشعاره، والعفاف دثاره، والأمان معتمده، والنزاهة مستنده، وضبط القول مادته، وحفظ اليد واللسان جادته، والوصايا كثيرة وملاكها التقوى وهي حليته الحقيقية وعقيدته العقلية والمنطقية، فليجعلها دأبه وليرضي في إعلانه لها ربه، والله تعالى يعلي قدره وجده ويحفظه آباءه جده. وهذه نسخة التوقيع الشريف بكتابة درجة تجديد، وهي رسمة لا زال يمنح الأولياء بتجديد النعم إحسانا، ويولي البلغاء فضلا يعلي لهم رتبة وشانا، ويبدي لهم في ديوان إنشائه الشريف فضائل جمة وبيانا. أن يجدد هذا التوقيع الشريف باسم فلان تجديدا لأنوار الإحسان إليه، وتأكيد لمزايا الامتنان لديه، وتلبيدا لمستنده الذي ألقاه وجهه الإقبال إليه، لما حازه من فضيلة تامة وبلاغة ملأت ببديع المعاني ومعاني البديع ألفاظه وكلامه، وكتابة أجرت في حواشي الطروس بمحقق التوقيعات أقلامه، وأمانة بنت على الصدق والعفاف أقسامه، ورئاسة تأسل مجدها فبلغ مرامها واتصل سعدها فلا انفصامي وبعد شأوها فهي السامية إلى رفع المنازل من غير سلامة. قد اتصف من البراعة بجميل الأوصاف وظهر استحقاق وهو باد غير خاف وتروي من بحر البحر وتروى من بحر البلاغة حيث ورد من هلها الصاف وسلك طرق الخير فتضاعف له الإسعاد والإسعاف وامتاز بمزايا التجمل في أموره والعفاف واستحق بذلك أن نجدد له فضل الألفة ونؤكد له بكرمنا نيل اعتداده وعرفه فليستمر في ذلك استمرارا به أسباب الخير مختلفة ووجوه الفضائل عن صنوف الكتابة غير منصرفة وليبدي من البلاغة بيانها البديع ويجمل منزل العلياء الرفيع ويسلك مسلكه في الأمانة ويتقي الله تعالى بملازمة المراقبة والديانة والله تعالى يعلي مكانه ويزيد في اقتناء الفضائل إمكانه والاعتماد على العلامة الشريف أعلاه إن شاء الله تعالى. قلت ربما كتب التوقيع لكاتب الدرج بزيادة معلوم فيحتاج الكاتب إلى أن يأتي بعبارة تجمع إلى ما تقدم من براعة الاستهلال ما يليها من موجب الاستحقاق وسبب الزيادة وترادف الإحسان.